كبيرة. نعم الغلام تبعها لها وإن كان كبيرا. كيف؟ العبد تبعها وإن كان كبيرا لها أن تبدو أمامك المحارم. وهذا سؤال يحتاج إلى سؤال توضيحي. ومن هو الصغير؟ اللي أقل من 10 سنوات يعني. إذا أنت تقصد بالكبير يعني البالغ. أي نعم. وتقصد بالصغير غير البالغ. نعم. نعم الجواب أنه لو كان بالغا أن العبد من المحارم. هات سيدي هات بسم الله. كلوا يا جماعة حتى ما نتأخر. بسم الله. ما يحضرني صح لكن حديث لكل منهم إن كان مصر. خلوهم 72 سنة. ها؟ خلوهم 72. ما كيفنا؟ كيفنا؟ لا خليتنا الله. على كل حال لما تدخل الجنة الأمر سهل. من دروح على الجنة بعدين هو بس. يا شيخ لو يمتد أحد الإنسان على جنبه.